تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ صالح ابن محمد اللحيدان عن حكم استخدام قطرة العين أو الأنف للصائم فأجاب بقوله: أما الأنف فلا شك أنها توصل إلى الجوف بدون شك، ولذلك يستغنى في بعض الأوقات عن التغذية عن طريق الأنبوب الذي يكون في الأنف، إلا إذا وثق أن القطرة ما تتجاوز، لأن العبرة ليس بحصول القطرة وإنما العبرة بوصول القطرة. حصول القطرة إذا لا تصل القطرة في العين يفيض منها فائض فيمر على الأنف، لكن أرجو أن الأمر سهل، وينبغي أيضا أن لا يتجرأ إلا إذا كان محتاجا لذلك حاجة ملحة.